الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الحديث عن الخصيصة الثانية من خصائص أهل السنة الجماعة، وهي طلبهم الحق وتحريه ومن ثم التمسك به بعد معرفته. وبعد أن تحدثنا عن مدخل تفصيلي لهذه الخصوصة، بدأنا نستعرض بعض معالم الحق لدى أهل السنة الجماعة. فرأينا أولا أن الحق لديهم معالم، هو ليس معنى هلاميا، إنما هو معنى محدد غاية في التحديد. من هذه المعالم التي درسناها، أولا أن الحق واضح غاية في الوضوح، ثانيا أن الحق واحد لا يتعدد، ثالثا أن الحق قديم لا يبطل شيء، رابعا أن الحق يقبل من أي أحد ومن أي جهة. صحيح؟ اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن المعلم الخامس من معالم الحق لدى أهل السنة الجماعة. هو معلم هام جدا جدا جدا، هو إن كان هام في القديم تزداد أهميته في يوم الناس هذا، نعم، بشيوع الآراء والأفكار والبدع والمنكرات التي على رأس كل بدع ورأس كل فكرة أقوام وليس فرد أو فردان يدعون إليها. فنقول أن الحق عند أهل السنة الجماعة لا يعرف بالرجال. الحق عند أهل السنة الجماعة من معالمه عندهم أنه لا يعرف بالرجال، وإنما أعرف الحق تعرف أهله، تعرف الحق تعرف أهله. وهذا مبني على ما مر معنا من قبل، نعم، هو أن الحق يراد لأي شيء، يراد لذاته، هذه واحدة. ثانية أن الحق مكتف بنفسه، لا يطلب قدسية من غيره. فهو أولا يراد لذاته، ثانيا هو مكتف مستقل متفرد بنفسه، لا يحتاج إلى أي أحد أيا كان ذلك الأحد، انتبه، أيا كان ذلك الأحد، وإن كان من رجالات الدين الفضلاء، وإن كان من رجالات الدين الفضلاء. فالحق مستقل بقدسيته، وإنما الأفراد هم الذين يكتسون القدسية ممن؟ من الحق. أما الحق فهو مكتف بنفسه تمام، نعم. ومن ثم كان هذا المعلم البارز عند أهل السنة والجماعة، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق أولا فتعرف أهله ثانيا. فالرجال عندهم ليسوا إلا وسائل للوصول للحق، ليسوا إلا وسائل للوصول للحق. أما أن يتبع الرجال لذواتهم ولأشخاصهم فهذا من أبطل الباطل، وهذا باب من المنكرات ومن الضلال ومن البدع العظيم، يقع في أقوام كثيرون في القديم وفي الحديث، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نعم. فبالفعل من أعظم الأبواب التي ولجت منها الضلالات إلى ديننا هذا الباب، معرفة الحق بالرجال، معرفة الحق بالرجال. ونقول، انتبه لهذه المسألة ولهذه الفائدة، أنه من الأمور التي حفظ الله بها هذا الدين هذه المسألة، هذا المعلم، من الأمور التي حفظ الله بها هذا الدين هذا المعلم، أن الحق عند أهل السنة والجماعة لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الحق لذاته تعرف أهله تبعا. بمعنى أنه لما يتعرض دين من الأديان لمؤامرات ولمكائد ولدسائس تستهدف محوه بالكلية وتحريفه عن وجهه الذي أنزل عليه مثل دين الإسلام، هذه مسألة ظاهرة ومقررة، فكمية المؤامرات التي صبت على هذا الدين يشيب لهؤلاء الولدان بالفعل. المؤامرات على جميع المناحي وعلى جميع المستويات، وتستهدف الأصول قبل الفروع، ورغم ذلك ما زال الإسلام كما أنزل، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا له أسباب قدرية قدرها الله سبحانه وتعالى وشاه. من هذه الأسباب هذا المعلم، هذا المعلم أن الإسلام أبدا لا يتمحور حول الأشخاص مهما كانوا هؤلاء الأشخاص، وإن كانوا من الصحابة الكرام، بل وإن كانوا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، أبدا الإسلام لا يتمحور حول أي شخصية من الشخصات. الشخصية الوحيدة التي يتمحور حولها الإسلام هي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الشرع المعصوم، صاحب الشرع المعصوم. نقول هذا المعلم بالفعل كان من الأسباب القدرية التي قدرها الله وشاءه لحفظ هذا الدين، لحفظ هذا الدين. ومن ثم رأينا كمية هائلة من المحرفات ومن البدع والمنكرات ومن الضلال زالت بزوال أصحابه، وإن كان أصحاب لهم من المكانة ولهم من الوجاهة ولهم من القبول الشيء الكثير عند الناس، ولكن هذا طبيعة الإسلام، ولكن هذا طبيعة الإسلام الذاتي، أنه لا يتمحور حول أي شخصية من الشخصيات مهما بلغت هذه الشخصية من العلم والديانة والفضل، وإن كانت كما قلنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، فكيف بمن دونهما، نعم. على النقيض من ذلك، على النقيض من ذلك، إذا كان من أسباب حفظ هذا الدين كون الحق فيه لا يعرف بالرجال وإنما يعرف حق تعرفانه، كان من الأسباب التي أدت بشئام كثيرة من الناس في القديم والحديث للوقوع في الضلالة بل للوقوع في الشرك والكفر والردة الصريحة العكس، أنهم عرفوا الحق بمن؟ بالرجال، فكانوا يدورون مع الرجال حيث دار الرجال، وهذه مسألة كما قلنا التي أودت بهم للخروج من دائرة المنهج الحق. نعم، بحسب درجة الانحراف والتقليد. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المنقذ من الضلال، المنقذ من الضلال، كلمات نفيسة وطيبة وفيها فوائد كثيرة بالإضافة إلى هذه الفائدة. يقول في المنقذ من الضلال صفحة 111، يقول وهذه عادة ضعفاء العقول، وهذه عادة ضعفاء العقول، ما هي؟ قال يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق. فأول ما حكم عليهم ابتداء أنهم أي شيء ضعفاء العقول، هذا أمر صحيح. لماذا؟ لأنه ابتداء ارتضى لنفسه أن يسلم عقله لمن؟ لغيره، ويدعي لذلك الغير بغير حجة وبغير برهان وبغير دليل. نعم، فبالفعل هذه مسألة ظاهرة حاكمة بنفسها على أن ذلك الرجل ضعيف أي شيء بأفلق، حيث ارتضى لنفسه مرتبة من؟ مرتبة البهائم والسامة التي تقاد ولا تقود. قال وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق. قال والعاقل يقتدي بسيد العقلاء الذي يريد أن يحفظ نفسه عقله بالفعل، ويريد أن يكون في المرتبة التي كرم الله بها وعليها بني آدم، ولا يريد أن يتنزل إلى مرتبة البهائم. قال والعاقل يقتدي بسيد العقلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أن هذا أثر موقوف على علي كما هو مشهور رضي الله تعالى عنه، حيث قال لا تعرف الحق بالرجال للذي سأله، للذي سأله الحق معك أم مع معاوية؟ ماذا قال؟ رغم أنه صحابي، رغم أنه مبشر بالجنة، رغم أنه صاحب المناقب والشيء الكثير، ماذا قال له؟ لم يقل الحق في صفي، رغم أن هذا هو الحق صحيح، ولكن نريد أن يربيها على المبدأ ومن ثم تصبح فروعا مرسل. قال لو اعرف الحق تعرف أهله، قال له رضي الله تعالى عنه اعرف الحق تعرف أهله. قال حيث قال أي علي لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، وهذا كما قلنا هو المعلم الخامس من معالم الحق عند أهل السنة والجماعة. نعم، قال الغزالي والعاقل يعرف الحق ثم ينظر في القول نفسه، يعرف حق تدان يطلبه من نظامه من الكتاب ومن السنة بفهم سلف الأمة بالضوابط المقررة في منهج النظر والإسلام، فإذا عرف الحق يعرض عليه الأقوال فيميز بين هذه الأقوال تبعا لما هو مقرر عنده من أي شيء من حق، فالحق أولا والحق آخرة من هذا العاقل، هذا العاقل. نعم، ومن ثم ترى أن هذه الصورة اليوم غائبة، ترى الشخص كلما جلس في مجلس خرج مقتنع، وكلما جلس مع أي أحد خرج مقتنع، دلالة على أنه أصلا ليس عنده شيء، ومن ثم كلما أضاف في شيء قبيلة، فهذا لم يعرف الحق لا في قليل ولا في كثير، لا في أوله ولا في آخره. قال والعاقل يعرف الحق ثم ينظر في القول نفسه، فإن كان حقا قبيلة سواء كان قائله مبطلا أو محقا، وهذا المعنى الذي مر معنا من قبل، أنك لا تنظر إلى القائل وإنما انظر لأي شيء للمقول، انظر الحق، فإن كان حقا حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا، وهذه مرة في المعلم السابق. قال يؤكد المعلم السابق الذي مر معنا أن الحق يقبل من كل من قاله ومن أي جاء جاء. قال بل ربما العاقل يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال، فأهل الضلال قد يقولون الحق أم لا؟ قد يقول الحق في بعض الجزئيات، بل الكاف كما مر معنا أثر معاذ قد يقول الحق، بل الشيطان قد قال الحق كما مر معنا في الحديث حديث أبي هريرة. قال بل ربما العاقل يحرص على انتزاع الحق من أقاويل أهل الضلال عالما، لكن هذا ليس لكل أحد، انتبه، هذا لمن كملت له الإيش؟ الأهلية الذي يستطيع أن يميز بين الحق وبين أبن، فلا يقتر بأقوال أهل البدع، انتبه، هذه مسألة مقيدة بمن كملت له الأهلية. قال كما سيقيدها عالما بأن معدن الذهب الرغام، بمعنى ما أن معدن الذهب الرغام، الذهب من أين يخرج؟ من التراب. نعم، هذا العاقل، العاقل يبحث في التراب حتى يستخرج منها شيء من نفائس المعادن التي أعظمها الذهب، هذا قمة العقل بالفعل، ولكن لمن لديه ماذا؟ لمن لديه الأهلية، لمن لديه الأهلية، فيعمل على نفسه إذا خاض في هذه الأقوال أنه يخرج سليما معافا. قال ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس الكلاب، كيس الذي فيه الأمور الزائفة، الصراف المحنك الخبير يستطيع أن يدخل يده ويخرج منها بأي شيء، بالشيء الصافي الخالص، هذا لكل أحد أم الصراف؟ الصراف الذي يتقن صناعته. قال ولا باس على الصراف إذا إن أدخل يده في كيس القلاب وانتزع الإبريز الخالص، الجلاب الخالص من الزيف والبهرج، مهما كان واثقا ببصيرة هذا القيد أن يكون صاحب علم محقق بالفعل، يأمل على نفسه من هذه الأقاويل. قال وإنما يزجر، ليس لكل أحد، وإنما يزجر عن معاملة القلاب القروي دون الصرافين البسيط. ناتب رجل قروي ثابت ونقول له ما يزال بين هذه البضاعة، يستطيع؟ أين يستطيع؟ ليش لديه هذه البضاعة؟ ليش لديه الأهلية؟ فيوضع نفسه في مكان يعرضه لأي شيء للفتنة والخديعة، لأنه ليس أهل لها، فليس كله أحد الأهل أن يميز بين الأقوال، وخاصة في مجال الديانات، وخاصة في مجال الديانات. قال وإنما يزجر ينهى عن معاملة القلاب القروي دون الصيرفي البصير، ويمنع، هذه جملة قريبة جدا، قال ويمنع من ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق. بحر ملؤه الأمواج التي تعصب وتفعل وتفعل، صح؟ نسمح لكل أحد أن يغوص هذا البحر؟ ما رأيكم؟ نسمح لمن فقط؟ للسباح الحاذق، دون من؟ دون الساذج الأخرق الذي لا يتقن أسبح. فهذا إن ألقى نفسه في ذلك البحر فلن يخرج، وإذا خرج قد يخرج وهو مصاب بإصابات بليغة. قال ويمنع من ساحل البحر الأخرق دون السباح الحاذق، ويصد عن مس الحية الصبي دون المغرم البارع. التعامل مع الحية، هل هذا يتقن كل أحد؟ الأمر أخطر في مجال الديانات بكثير. لماذا؟ لأن الحياة قد تصيبك أي شيء في بدنك، أما الأقوال الأقويل والضوات والبدعة تصيبك أي شيء في دينك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصيبك في دينك، دينك دينك لحمك ودمك. نعم. ونقول أن هذه المسألة، مسألة معرفة الحق بالرجال، هي ما يعانون له، معرفة الحق بالرجال على عكس عند أهل السنة والجماعة، هي ما يعانون له أهل العلم بالتقليد والتعصب، بالتقليد أي شيء، بالتقليد والتعصب. اتباع الرجال لا لشيء إلا لأنهم رجال، اتباع الرجال لا لشيء إلا لأنهم رجال. نعم. وهو ما عرفه ابن عبد البر في جامع أهل العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 117، قال التقليد هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. هذا اتباع الحق أم اتباع القائل؟ اتباع القائل. هل هذا معرفة الرجال بالحق أم معرفة الحق بالرجال؟ معرفة الحق بالرجال. طبعا هو ليس بحق، هو ليس بحق ابتداء. قال الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، إذا لماذا اتبعه؟ لمجرد أنه إيش؟ أنه من يقلد، أنه من يتبع، أنه رئيسه، أنه شيخه، أنه زعيمه، أنه قائده، إلى غير ذلك مما تعرف عليه الناس بغير الشرع المحكم. قال أو اتباع قول أحد بدون دليل، أو اتباع قول أحد بدون دليل. وهذه المسألة كما قلنا إذا كانت ظاهرة في التاريخ الماضي فهي اليوم أشد ظهورا، بل تنادي على نفسها، بل لم ينجو منها إلا من رحم الله. لم حتى أشد الناس، أشد الناس دعوة لتحري الدليل ولنبذ التقليد هم من أشد الناس وقوعا في التقليد، بل على التحقيق جمعوا بين قبيحين، جمعوا بين قبيحين، فنهوا عن تقليد الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالفضل والعلم والعمل، ووقعوا في تقليد أقل ما يقال في حق أنه حي لا تؤمن عليه الفتنة، أقل ما يقال في حق أنه حي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه واحدة. الثانية أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في النهي عن التقليد في الفروع، ووقعهم في التقليد في أي شيء في الأصول، فيما أجمع أهل العلم على أنه لا تقليد فيه، تجمعوا بين قبيحين وأتوا بمنكرات وليس بمنكرين. نعم. ونقول إذا ذكر التقليد أو إذا ذكر معرفة الحق بالرجال يذكر معه ما هو فرع لا بد منه، والتعصب، هو التعصب. فالعبد إذا عرف الحق بالرجال لا بد أن يتعصب لهؤلاء الرجال، العبد إذا وقع في التقليد لا بد أن يتعصب لمن يقلد، بل يصل به التعصب إلى أن يرفعه إلى درجة العصمة، إلى درجة العصمة. فالتقليد يتولد عليه هذان المرضان الخبيثان، التعصب ثم العصمة، والعصمة أمر لازم لمعرفة الحق بالرجال، أمر لازم لا ينفك منه كل أحد، لا ينفك منه أي أحد. كل من قلد لا بد أن يدعي بلسان الحال أو بلسان المقال، وهذا تحدث تبجحا وتجرؤا ودون استحياء، أو بلسان المقال لا بد أن يدعي في من يقلد أنه معصوم، وإلا لماذا ضار حوله في قليل وفي كثير. أما التعصب فعرفه الشوكاني، هو من أشد الناس تشنيعا على هذه البدعة المنكرة، التقليد ومعرفة الحق بالرجال. عرفه الشوكاني رحمه الله في أدب الطالب، في أدب الطلب ومنتهى الإرب صفحة 7، قال أن تجعل ما يصدر عن شخص ما من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد. وانتبه، هذا الكلام كله محله المذموم أين؟ في الأصول من فروع، في الفروع. القوم اليوم جعلوها أين؟ جعلوها في الأصول. ما قال بأحد لا من الأولين ولا من الآخرين. كل ما نذكر الآن من الذم والتشغيب بل والتغليظ والمبالغة في التغليظ على من جعل الرجال أدلة أو معرفة، أو على من عرف الحق بالرجال في الفروع. أما اليوم فالمسألة تخطى الفروع بكثير إلى أصول الدين بل إلى المسلمات القطعية اليقينية. نعم. قال أن تجعل ما يصدر عن شخص ما من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد. ونقول أن هذا الداء العضاد وعلى التحقيق مثال من الأدواء ومن الأمراض المهلكات التي أهلكت الأمم في القديم وفي الحديث والتي مني بها طوائف المبتدعة كافة. نعم. بل من هذا الباب وقع في البدع، بل منهم من وقع في الشرك والكفر والردة الظاهرة. ونقول أن هذا المرض إذا استحكم من الإنسان أفسد عليه دينه، إذا استحكم من الإنسان بالفعل أفسد عليه دينه بالكلية. جاء في مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين صفحة 79 قال وهو التقليد، معرفة الحق بالرجال، معرفة الحق بالرجال. قال وهو سيمة من شيم الضعف، دلالة على ضعف أي شيء، على ضعف العقل كما قال الغزالي وعلى ضعف النفس. فالنفس ليس لديها تلك القوة في معرفة الحق من النظام والتواصل إليه، تفرد لنفسها بدور التابع الذليل الذي يتبع لا على بصيرة وإنما يتبع لمجرد أن هذا قال فيتبعه في قلبه. نعم، مجرد أن هذا فلان فيتبع لأنه فلان لا أكثر ولا أقل. قال المصنفان وهو شيمة من شام الضعف وخلة من خلل الجهل. فالتقليد دلال على أي شيء؟ على جهل، كما قال الطحاوي، تعرفون يعني الطحاوي؟ الحنفي المصري، كما قال الطحاوي لا يقلد إلا جاهل أو غبي، لا يقلد إلا جاهل أو غبي، وطارت مثلا كما قال. نعم، قال هو شيمة من شيم الضعف وخلة من خلل الجهل، يبتلى بها الإنسان، يبتلى بها أعظم بلية بالفعل، يبتلى بها الإنسان، النتيجة فتعمي بصرة، فتعمي، فلا يرى إلا ما يراه من؟ شيخه وزعيمه وقائده وملهمه ومعصومه إلى غير ذلك. نعم. فتعمي بصره وتخشي على عقله، فلا يرى حسنا إلا ما حسن في رأيه أو في رأي متبوعه، ولا صوابا إلا ما ذهب إليه أو من تعصب له. نعم. فهذا المثال هي غاية في معرفة الحق بالرجال، فيدور مع الرجال حيث داره. نعم. ونقول إنما كان التقليد أو كان معرفة الحق بالرجال من أمراض المهلكات لأن ثمرته ما هي؟ انتبه، التقليد ماذا يثمر للإنسان؟ أولا يثمر ضعف العقل، فيتنزل هذا الإنسان بعقل إلى مرتبة البهائم، فيتعطل عقله عن التفكير وعن النظر الصحيح والنظر في عواقب الأمور وفي مدركاتها. هذه واحدة. الثانية أنه يثمر لنا إهمال الدليل الشرعي، فيعرض الإنسان عن الدليل الشرعي ويكتفي باتباع من؟ ويكتفي باتباع الرجال، ويكتفي باتباع الرجال، فهذا يؤدي إلى الإعراض بالكلية عن الكتاب والسنة، ويكتفي الناس بمن؟ لهؤلاء الرجال، فيجعلون منهم أعلاما للحق، وهذا قمة في الباطل، وهذا مؤذن بأي شيء بانقباض عرى الدين عروة عروة. نعم. فنقول ثمرة معرفة الحق بالرجال إهمال الدليل الشرعي والإعراض عن الكتاب والسنة بالإضافة إلى تعطيل العقل البشري، فيرتدي الإنسان نفسه أن يكون في مرتبة البهائم. ذلك أن المقلد لا ينظر الأمور إلا بمنظار من؟ إلا بمنظار متبوعه، إلا بمنظار من يقلب من الرجال، سواء كان شيخ، سواء كان زعيم، سواء كان قائد، سواء كان ملهم، سواء كان فلان أو علان، إلى غير ذلك من صور ومن أصناف الرجال، فلا ينظر الأمور إلا بمنظار هؤلاء الرجال، فيدور في فلكهم حيث داروا قبولا وردا، فيدور في فلكهم حيث داروا قبولا وردا، فلا يقبل قول إلا قول متبوعه، ولا يسمع كلام إلا كلام متبوعي. نعم. فاجعل متبوعه علامة على الحق، فالحق معه حيث دار حتى وإن خالف الدليل كما سأتي، حتى وإن خالف الدليل. لماذا؟ لأنه كما قلنا بالفعل التقليد فرع ادعاء العصمة، فرع ادعاء العصمة، سواء صرح به بلسان المقال أو اكتفى بلسان الحال، ولسان الحال خير شاهد وفيه الكفاية. نعم. نفس الباب نفس الباب الذي منه نقول نفس الباب الذي منه رفع الرافضة نفس الباب الذي منه رفع الرافضة أئمتهم إلى مرتبة العصمة كان هذا الباب باب أي شيء معرفة الحق بالرجال باب التقليد. بالفعل أدى بهم هذا الباب إلى أنهم اعتقدوا في أئمتهم أنهم معصومون هذا الاعتقاد وهذا الادعاء وقعت فيه طوائف من المبتدع من المنتسبين للسنة على اختلاف درجات البدع. ونقول أن هذه القضية هي معرفة الحق بالرجال من أهم القضايا ومن أخطرها التي تعرض لها القرآن الكريم ذاما لا بل غاية الذم والتنكير على أصحابها بمنتهى الوضوح وفي منتهى البيان. بل بيّن المولى سبحانه وتعالى أن هذا المسلك معرفة الحق بالرجال أدى بأقوام كثيرين إلى الوقوع في الشرك والكفر نعم. رغم أن هذه القضية قضية التوحيد كما قلنا من قبل هي من كبرى اليقينات الكونية فعليها شواهد الله بها عليم تؤدي كلها كما شرحنا في أول شرح كتاب التوحيد إلى اليقين الجازم الذي لا يداخله أدنى شك. ورغم ذلك انتبه ورغم أنها مسألة يقينية مقررة في الفطر والنفوس وقع أقوام في الكفر والشرك تقليدا لغيرهم فكان الرجل يقع في البدعة أو يقع في المنكرات أو يقع في الضلال أو يقع في المعاصي تقليدا لغيره من باب أولى لأن القضية الكبرى التي عليها أدلة لا تنتهي وقع فيها أقوام تقليدا لغيرهم في الكفر والشرك والخروج من دائرة التوحيد فكيف بما دونه. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. معرفة الحق بأي شيء بالرجال يدورون مع الرجال حيث دار الرجال دون النظر إلى الدليل ودون النظر إلى المستند الشرعي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون سيتبعون كذلك. فقد ليس قضية معرفة أو ليس قضية توصل للحق وإنما قضية اتباع الرجال لذوات الرجال. انتبه قضية أي شيء عند هؤلاء القوم وعند كل من شاركهم في هذه الصفة وفي هذه الخصلة اتباع الرجال لذوات الرجال فهو عقد قلبه وبيت النية على أنه سيتبع فلان لأنه فلان لا لأن فلان فوصوله للحق ولا لأن الدليل في جانب فلان لا لأنه فلان لصفته ولشخصه ولإسمه لا أكثر ولا أقل نفس الذي فعله هؤلاء القوم من كفار المشركين. هذا القرطبي في جامع لأحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 211 قال قال علماؤنا فليس قول القرطبي إنما قول أهل العلم كافة. قال علماؤنا وقوة ألفاظ هذه الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد أي تعطي إبطال معرفة الحق بمن؟ بالرجال. واسمع لما قاله الشوكاني. قال الشوكاني في فتح القدير في المجلد الأول صفحة 169 وفي هذه الآية من الذم للمقلدين والنداء والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقدر قدره. كل ما تريد أن تقوله من ألفاظ من معاني كله من التجريب والتنفير والتقليد على هؤلاء القوم انتبه للمقلدين فأنزل على مقلدة المسلمين الذين يقلدون غيرهم في اتباعهم الحق أو في توصلهم إليه. يقول الشيخ الشاذي في تفسيره من جل الأول صفحة 202 في قولهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليها أبانا اليوم تعرض الحق على فلان في مسألة المسائل فيقول لك اتبع ما قاله الشيخ فلاني أو ما قرره العالم فلاني أو ما نظره أو قائد فلاني إلى غير ذلك. صحيح؟ انظر ماذا يقول الشيخ الثاني في قولهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا. قال وهذه شبهة لرب الحق واهية. إذن لماذا قالوها؟ حتى توصلوا إلى الوصول الحق أم حتى رد الحق؟ نعم ما قالوها توصلوا الحق وما قالوها على سبيل المناقشة والمجادلة بالتي أحسن لا وليس على سبيل المستفسر الذي يريد منك أن ترشده إلى وجه الصواب لا وإنما قالوها تدعى لرد أي شيء لرد الحق. قال الشيخ وهذه شبهة لرب الحق واهية ما معنى وهي؟ لا تقوم على شرق فضلا عن جذور. ثم قال فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عن وعدم إنصافهم. فالقوم كما قلنا من قبل القضية عندهم أنهم بيتوا النية على اتباع فلان لأنه فلان لا أكثر ولا أقل. قال فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. فقالوا ائتنا بما عندك، فإن كان حق بالله وإن كان باطل فردناه، هذا صاحب العقل، هذا صاحب العقل، ولكن لأنهم بالفعل ليسوا أصحاب عقل، ليسوا أصحاب عقل. قال فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. قال ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. هذا الذي كان يبحث عن أي شيء يبحث الحق، لابد أن يتبين له الحق إذا كان صاحب نية سليمة. كذلك من هذه الآيات البينات في هذا الباب قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير من رسول إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. اتباع الحق بأي شيء بالرجال، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، نتبع الرجال لأنهم رجال فقط. انظر الرد، رد الملجم، الرد الملجم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. انظر لهذه المجادلة ولهذه المحور الرائع، جئت الإنسان تعرض عليه حق في مسألة فقال لك ابتداءً والله لا أقبل منك، أيا كان الذي معك حق باطل لا أقبل منك. لماذا يا شيخ؟ يقول لك لأن أتبع فلان، فكل ما قاله فلان أنا له تبع وذيل، صحيح؟ فتقول له يا رب عقلي ظاهر، فلو جئتك بخير مما مع فلان على أصل أنه ماذا يقول لك لو كان صاحب عقل؟ الإجابة فيها نقاش، هذه الإجابة يقول لك مباشرة أتبع، أنك جئتني بما هو خير، صحيح؟ لكنهم ماذا قالوا؟ كما قلنا القضية ليس قضية محاورة للتوصل الحق، لا، القضية رد الحق أيا كان قائله. نعم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. انتهت القصة، لا تحاول. فالقضية ليس قضية شبهة وليس قضية دليل وليس قضية خذ وهات، لا، ليس هذه القضية، قضية أننا مع فلان حيث دار فلان. لماذا؟ لأنه فلان، لا أكثر ولا أقل. قالوا انظر الجحود، انظر لماذا، انتبه لماذا، لماذا اضطروا الى ان يقولوا هذه الجملة؟ هم بالفعل ليس لهم من جواب الا ان يقولوها، لان هذا رد ملجم. قل اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباكم، لو جئتك بما هو خير مما عندك، على بفاء اجابة، ليس فاء الا اجابة واحدة الا ان تقول ايش؟ اتبعك، هذا فقط الاجابة. ولكن لان القوم اصلا عقدوا النية وبيتوا القصد انهم لن يتبعوك مهما جئت، قالوا انا بما جئت انا بما ارسلتم به كافرون. لا تحاول، الباب ايش؟ مغلق وموصل، وعليه ليس قفل بل اقفال، ختم الله على قلوبهم. وهذه صفة كل من اعرض الحق. نعم. اذا عرضت عليه الحق ده ادلة بينات ظاهرات اوضح من الشمس في رابعة النهار، قال لك هذه الجملة، لا تحاول، لا تتعنى، لا تتعنى. نعم. قال القرطبي في المجلد 13 صفحة 75 قال وفي هذا دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وكما قلنا أن هذا ليس لهؤلاء القوم فقط، إنما لكل من أعرض عن النظر فيما جاء به الله سبحانه وتعالى وجاء به رسول صلوات الله وسلامه عليه اكتفاء منه بتقليد أي أحد كان من كان. نعم. يقول الشيخ سعد على هذه الجملة، على هذه الجملة في المجلد السادس صفحة 640 قال وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. قال وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود باتباع الحق والهدى، ليس مقصود أنهم اتبعوا آباءهم حتى يصلوا الحق، لا، إنما اتبعوا آباءهم لأنهم آباءهم، اتبعوا رجال لأنهم رجال. انتبه، ليش المقصود انهم اتبعوهم يوصلون الحق، لا، لهذا الامر، لهذا الامر، وانما اتبعوهم لانهم متبوعوهم لا اكثر ولا اقل. قال وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لابائهم ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، لا، قال وانما هو تعصب محض. انتبه بالصورة، لا تظن انه تمسك بقول الشيخ الفلاني او بقول القادر الفلاني او بقول الرئيس الفلاني لان الحق معه، لا، لهذا الامر. فنقول انه طلب الحق فاخطا، هذه اهون واسهل، ولكنه اتبعه لانه فلان، لانه شيخه، لانه رئيسه، لانه قائده، لا اكثر ولا اقل. قال الشيخ وانما هو تعصب محض يراد به نصره الباطل الذي معهم. النية مبيتة وقضي الأمر. قال ولهذا كان كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة، انظر رد الملجم من الرسل، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أفتتبعوني على ذلك الهدى؟ كما قلنا ليش أنا إلا جاب واحدة. نعم نتبعك. نعم قالوا انظروا الجحود إن أبناء سلطان به كافرون. فهذه الجملة تؤكد أن النية مبيتة على رد إيش؟ على رد الحق والانتصار للباطل. بس خلاص عنا. قالوا إن ما أرسلتم به كافرون. قال الشيخ يعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. القصد المبين الذي عقدوا بالفعل عليه قلوبهم. قال فيعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. لماذا؟ لأنه لو كان قصدهم اتباع الحق والهدى لقالوا إيش؟ اتبعنا ما قضي الأمر. وهذه تراعى عند كل مبتدع لها منها حظ ونصيب بحجم بدعته قلت أو كثرت. له منها حظ ونصيب بحجم بدعته قلت أو كثرت. يقول سيد في كلام من الأول التقريع والسخرية بهذه العقول كلام رائع ونكس لا يخرج بالفعل إلا من سيد رحمه الله مظنه كذلك. يقول معقبا على قول المشركين قالوا إن ما أرسلتم به كافرون وعلى هذه الحجة الضحضة إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. يصف هذه العقول بالفعل يصف هذه العقول التي ترى اليوم عشرات المرات. يقول سيد رحمه الله في المجلد الخامس صفحة 3182 قال وهي قولة تدعو إلى السخرية إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. قال وهي قولة تدعو إلى السخرية فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة. هل لا قوة؟ هل هذه شبهة؟ هل تسمى شبهة؟ فضلا عن ان سمى دليل هذا لا تسمى شبهه اسفل من ان سمى شبهه فكيف تسمى دليل. قال وهذه قوله تدعو الى السخريه تسخر بهؤلاء القوم. تعرف هذه العقول اين وصلت؟ فوق انها متهافته لا تستند الى قوه. انتبه يا اخوه هذا المسلك اليوم لم يقع فيه عوام المسلمين لهذا الامر لم يقع فيه من؟ خواصهم بل خاصه خواصهم وقع في هذا المسلك. نعم قال هي قولة تدعو إلى السخرية فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة إنها مجرد المحاكاة ومحض التقليد بلا تدبر ولا حجة ولا دليل. ثم قال يقرع هؤلاء القوم وهي صورة مثرية تشبه وصدق تشبه صورة القطيع يمضي حيث هو منساق. تعرفون قطيع الإبل عندما يأتي الراعي ويسقه نفس الصورة ارتفع هؤلاء قوم المقلدة لأنفسهم. نعم وننبه أن الدائرة اليوم دائرة التقليد لم تقتصر على الفروع. هذا الكلام كله في الفروع وإنما تخط إلى شيء إلى الأصول بل إلى حقائق الدين اليقينات المسلمة. صار التقليد فيها أوضح من الشمس في ربيعة النهار. نعم لمجرد أن الشيخ فلان قال ومجرد أن القائد فلان قال ومجرد أن الرئيس فلان قال يتبع في قوله تماما وإن كان قوله يناقض أصول الدين المقطوع عليها والمقطوع بها. قال وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع يمضي حيث هو منفاق ولا يسأل إلى أين يمضي ولا يعرف معالم الطريق إنما فقط أنه إيش مجرور من عنقه تبعا لقائده تبعا لمتبوعه. هناك أبيات لطيفة توضح على هذا توضح هذا المعنى وتوضح أن هذه السعادة سعادة هؤلاء القوم سعادة أي شيء سعادة الأنعام. تعرفون سعادة الأنعام؟ نعم هذه قال السعادة في السكون طبعا علشان هؤلاء القوم هذا اللي بات علشان من؟ علشان هؤلاء القطيع. قال السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد في المشي خلف الركب. طبعا أبات هذا يستحق شرح ولكن إن شاء الله تفهموها تستحق إنزال على الواقع. نعم تستحق إنزال الوقت. قال السعادة في السكون وفي الخمود وفي الجمود في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وعيد وما أدرك ما الركب في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وعيد في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود في أن تصيح لكل وال عاش عهدكم المجيد في أن تعيش كما يراد ولا تعيش كما تريد. سورة رائعة على هؤلاء القوم على هؤلاء الأنعام ولو أردنا أن ننزلها ونسقطها على واقعنا لطال من المقام. في أن تسير مع القطيع من فعل القطيع وما أكثر القطعان اليوم وأن تقاد ولا تقود في أن تصيح لكل وال لكل نعل لكل حذاء لابد أن تصيح في أن تصيح لكل وال عاش أحدكم المجيد في أن تعيش كما يراد ولا تعيش كما تريد. هذه مثال الصفة المقلدة في كل زمان وفي كل مكان. نعم والتقليد لا يورث إلا شر وبعد عن دين الله. نعم قال تعالى كذلك مبين عاقبة التقليد يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا. لكن ما إيش شاعت إيه؟ لا ينفع الندم. أين الندم؟ هذا كان يطلب منكم في الدنيا، أما في الآخرة لا ينفعكم يا ليت. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لماذا لم تطيعوا الله ولم تطيعوا الرسول؟ من الذي منعكم؟ الرجال هم الذين منعهم، أنهم أسلموا لهم عقولهم. وانتبه، هؤلاء الرجال ما أجبرهم على طاعتهم، هل أجبرهم على طاعتهم؟ أبدا والله، هم بأنفسهم طوعا واختيارا أسلموا لهم عقولهم. هذه قمة الباطل. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا، انظر البلية التي أوتوا منها ما هي؟ وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لماذا وقع في الضلالة؟ ولماذا كانت هذه العقيبة السوداء لهم في الآخرة؟ شاد أي شيء؟ إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. أطعنا من؟ أطعنا الرجال، أطعنا الرجال. هذه البلية التي منى بها هؤلاء القوم. قال ابن كثير في تفسيره المجلد الثالث صفحة 519، قال طاووس سادتنا، إن أطعنا سادتنا يعني الأشراف، وكبراءنا يعني العلماء، ويدخل فيهما كل متبوع، كل رأس، كل قائد، كل زعيم، كل رئيس. قال ابن كثير أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة، وخالفنا الرسل. فما قاله الرجال أخذنا به، وما قاله الرسل رددنا. فاتبعنا الحق من؟ بالرجال. نعم، أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل، واعتقدنا أن عندهم شيئا. انتبه، المسألة هامة، يعتقد أن عند فلان شيء فيأخذ هذا الشيء ويترك ما في كتاب وما في السنة، وأنهم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء. لكن هذه الجملة متى قالوها؟ فإذا هم ليسوا على شيء في الآخرة، يوم لا تنفعهم، لا في قليل ولا في كثير. طردت منهم في الدنيا، والأدلة مقررات ظاهرات على أنها بالفعل كذلك، أنهم ليس عندهم شيء، فما هم إلا مثلك، مثلهم مثلك، بل ربما يكونهم أقل عند الله منك، بل قد يكونوا أضعف عقلا منك، وأنت لديك ما ليس لديهم. فلماذا تنزل نفسك هذه المنزلة الدنيا؟ قال القرطبي في تفسير لهذه الآية المجلد 14 صفحة 249، في هذا زجر عن التقليد. الأمر الآية ظاهرة، في هذا زجر عن التقليد، بل بيان أن عاقبة التقليد قد تؤدي بصاحبها إلى أي شيء؟ إلى النار وبئس المصير. إن أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلونا السبيل. فعاقبة التقليد الضلال، ضلال السبيل بالفعل. قال الشوكاني والمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة، هم الرؤساء كما قلنا تشمل كل متبوع، الذين كانوا يمتثلون أي المقلدة يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم. قال وفي هذا زجر عن التقليد شديد، أشد من هذا؟ فأضلون إيش السبيل. وفي هذا زجر عن التقليد شديد. قال وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه، آيات كثيرة جدا، منها في هذا الباب التبرأ الذين اتبعوا. انظر انظر، المتبوعون يوم القيامة يتبرؤون من؟ يتبرؤون من الأتباع، وهذه قمة في العذاب على الأتباع. انتبه، قمة من العذاب، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من يسر. فمن عصى الله على يد فلان سلط الله عليه ذلك الفلان، هذا قمة في الجزاء وقمة في التقريع على هؤلاء الأتباع، أن يتبرأ منهم من؟ من اتبعوهم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه من أرضى الناس بسخط الله، انظر الجزاء من جنس العمل، سخط الله عليه وهذا ابتداء، وأسخط عليه النفس، نفس الصورة تتكرر مع هؤلاء المقلدات. ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ولا الأخرى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. هل يغنى عنهم شيء؟ أبدا، لا في قليل ولا في كثير، لا في قليل ولا في كثير. ونقول أن هذه الآيات وإن نزلت ابتداء في الكفار وفي المشركين إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فوجه الاحتجاج بهذه الآيات إنما هو في إبطال التقليد، فالقاسم المشترك بين هؤلاء القوم الذين أنزلت فيهم تلك الآيات ابتداء وبين المقلدة هو أي شيء؟ هو اتباع الحق بمن؟ بالرجال، هو التقليد. القاسم المشترك هو التقليد، وهذا التقليد على درجات، فقد يصل التقليد بالعبد إلى الوقوع في الشرك، وقد يصل به إلى الوقوع في البدعة، وقد يصل به إلى الوقوع في المحرم، وقد يصل به إلى الوقوع فيما هو مرجوح، فيما هو مرجوح. وهذا كله يرجع إلى أي شيء؟ إلى التقليد، ولكن تختلف درجات الإثم ودرجات المخالفة. نعم، قال ابن عبد البر في جامعه في المجلد الثاني صفحة 110، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك الذين أنزلت فيهم، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه انظر ما المربي التشبيه، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر. هل هذا مربي التشبيه؟ لا، وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد. التشبيه ليس لأن هذا كفر وهذا إيمان، وإنما التشبيه يرجع لأي شيء؟ للتقليد. فهذا وقع في التقليد وذاك وقع في التقليد. قال ابن عبد البر: كما لو قلد رجلا فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة فأخطأ وجهها. فالثلاثة المشترك بينها هو شيء، ولكن تختلف درجات الإثم. قال ابن عبد البر: كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة. هذا القسم مشترك بين الجميع، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. فالشاهد من هذه الآيات هو أي شيء؟ هو الاشتراك في التقليد، وهذا أمر ظاهر. ولذلك نقول كما قال الأئمة أن كل من أعرض عن الكتاب والسنة له نصيب، وقلد غيره له نصيب من هذه الآيات. قل ذلك النصيب أو كفر بحسب درجة التقليد وبحسب درجة المخالفة وبحسب درجة الإثم. أما من الأحاديث التي استدل بها العلماء على فساد التقليد ومنعه، حديث الحاتم المشهور الذي مر معنا أكثر مرة، قال: أتيت النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي عنقه صليب من ذهب، فقال لي: اطرح هذا الوثن من عنقك. قال: فطرحته. قال: وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، وقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا الحديث استدل بالعلماء على إبطال التقليد، وهذا يكفيك نجرا على ذلك الفاسد. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، ما عبدناهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه تقليدا لهم؟ قال: نعم. لماذا حرموه تقليدا؟ لماذا؟ لهؤلاء الأحبار والرهبان. لماذا أقع في الشرك؟ تقليدا لهؤلاء الأحبار والرهبان. قال: ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: نعم بلى، تقليدا لمن؟ الأحبار والرهبان. قال النبي عليه السلام: فتلك عبادتهم. إذا ما السبب الذي أوقع على قوم في عبادة الأحبار والرهبان؟ هو أي شيء؟ هو التقليد، اتباع الحق للرجال. فظنوا أن ذلك حق تقليدا للرجال، لا لأنه حق في ذاته، لا لأنه قامت عليه آيات البينات، لا، لأنهم قالوا أحبارهم ورهبانهم، لا أكثر ولا أقل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد بعد ذكره وشرحه لهذا الحديث، قال صفحة 406: وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم. مع من إيش؟ قلدوهم. إذا استدل بهذا الحديث على فساد التقليد، بل على أن التقليد قد يصل بالمقلد إلى درجة الشرك. قال: وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. قال: وهذا من الشرك، إذا خالف من؟ المقلد. الدليل في جهة، والمقلد والمتبوع في جهة، كذلك المقلد يتبع من؟ يتبع المتبوع، يتبع المذبوح. فهذا الاتباع الأعمى هو ليس باتباع هذا التقليد وهذا التعصب، قد يؤدي بصاحبه إلى الوقوع بنص هذه الآيات وبنص هذا الحديث إلى أي شيء؟ إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. قال الشيخ: وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، أعرضوا عن الدليل وطبع الرجل. قال: وهذا من الشرك، وكلامه ظاهر، وفي الآيات وفي النصوص كفاية لمعارضة الحق في هذه المسألة. نقول: أما الآثار الواردة في هذا الباب عن السلف فكثيرة جدا، كثيرة جدا جدا. نعم، منها قول ابن عباس، فيك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه ابن عبد البر في الجامع بأهل العلم وفضله في المجلد الثاني صفحة 196. قال ابن عباس: يوشك يخاطب من؟ يخاطب الصحابة الكرام. وفي حق من؟ في حق أبي بكر وعمر. هذا الأثر كافي شافي في هذا الباب، يخاطب الصحابة ابتداء، فكيف من دون الصحابة؟ نعم، من دون الصحابة هل لهم نسبة في جانب الصحابة في العلم والفضل والعمل؟ حاشا وكلا. فكيف في أخوان في القرن الخامس عشر؟ في القرن الخامس عشر. فإذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم ويوصون بعضهم البعض في ألا يقع في هذا المنزلة، فكيف بنا ونحن في القرن الخامس عشر؟ أولا، كيف بنا لا نخاف على أنفسنا، وكيف لا يوصي بعضنا بعض باتباع الحق لذاته لا للرجال؟ يقول ابن عباس: يوشك، وانظر الجملة، وانظر قمة التحذير وقمة التغليظ والإنكار، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. على من؟ على أصحاب النبي خير القرون، تنزل عن حجارة من السماء. فهي مسألة عظيمة بالفعل، لأنها كما قلنا باب عظيم لنقد هذا الدين عروة عروة لو استحكم. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هذا أثر كافي والله في هذا الباب، فيه فوائد نفيسة جدا. أقول لكم قال السلام، تقول قال أبو بكر وعمر، من أبو بكر وعمر على جلالتهما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ فكيف من دونهما؟ فكيف من إيش دونهما؟ مسألة خطيرة فعلا. هناك تعليق عجيب لابن قيم، بالفعل تعليق قيم لابن قيم على هذا الأثر من ابن عباس ذكره في مختصر الصواعق المجلد الأول صفحة 224. قال ابن قيم تعليقا على كلام ابن عباس، ابن عباس يستنكر على الصحابة تقليد من؟ تقليد أبو بكر وعمر. يقول ابن قيم رحم الله ابن عباس، كيف لو رأى قوما يعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم وبشر المريسي وابن زيد العلاف وأطرافهم. ذكر قائمة من قائمة المبتدع، هؤلاء كلهم رؤوس البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم، صحيح؟ يقول ابن عباس استنكر على خير القرون تقليد أبو بكر وعمر، فقول رحم الله ابن عباس، كيف لو رأى أقوام لا يخلدون أبو بكر وعمر يا ليتهم، وإنما قلدوا هؤلاء المبتدع بالرؤوس البدع. نحن ماذا نقول اليوم؟ يقول رحم الله ابن القيم ورحم الله ابن عباس، كيف لو رأى كل منهما أقوام اتبعوا كل أحد إلا الله وإلا رسول صلى الله عليه وسلم، وقدموا كلام كل أحد على كلام الله وعلى كلام رسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل في قولنا كل أحد جبالة الناس وحفلتهم، نعم، ويدخل في قولنا كل أحد أنهم قدموا أقوال وكلام أهل الردة الظاهرة من الطواغيت الذي لا شك في كفرهم أحد، قدموا كلامهم على كلام الله وعلى كلام رسول صلى الله عليه وسلم. فرحم الله ابن قيم ورحم الله ابن عباس. وقيل الإمام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. تكلمنا بالأمس استكمالا لحديثنا حول معالم الحق عند أهل السنة والجماعة عن المعلم الخامس، والذي عنوان له تبعا لتعبير الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعرف الحق تعرف أهله، يعرف الحق تعرف أهله. فقلنا أن هذا المعلم يدور حول فاصل بين أهل الحق إجمالا وبين أهل الباطل إجمالا. نعم، فالحق عند أهل السنة والجماعة لا يعرف برجال، الحق عندهم من معالمه لديهم أنه لا يعرف برجال، وإنما شعارهم تعرف الحق ابتداء تعرف أهله تبع لا قصده. نعم، وتكلمنا حول هذه المسألة وحول أهميتها وحول خطورتها على دين الإسلام، وكيف أن هذه المسألة مسلك قديم فارق بين أهل السنة والجماعة وبين أصناف المبتدع مع اختلاف مسماتهم ورايتهم وشعارتهم. نعم، بل رأينا أن من أعظم أسباب ضلال كل من ضل عن دين الله أنهم عرفوا الحق بالرجال ولم يعرفوا الحق بذاته، ومن ثم ضلوا وأضلوا. واستعرضنا المدخل التأصيلي لهذا المعلم البارز والهام، ورأينا أنه بالفعل يمثل ركن ركين في دين الله، ركن ركين لمن أراد أن يتمسك بهذا الدين، وركن ركين لمن أراد أن ينحرف عن هذا الدين. بغض النظر عن درجة الانحراف، فقد يصل الانحراف في اتباع الرجال للكفر كما رأينا الأدلة البينات على هذه المسألة، وقد يصل للوقوع في المحرم، وقد يصل للوقوع في البدعة، وقد يصل في الوقوع في المرجوح دون إصابة الراجح، ولكل درجة ونصيب من اتباع الرجال والإعراض عن الحق لذاته ولذاته. وانتهينا إلى حديثنا عن جملة من الآثار التي وردت عن سلفنا الصالح. نعم، فرأينا ذلك الأثر العجاب عن ابن عباس، وقلنا أن مجرد هذا الأثر يكفي لتحقيق وتقرير هذه المسألة. نعم، وانتهينا إلى أثر آخر عن صحابي آخر جليل هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود كما أخرجه ابن عبد البر في جامعه جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني صفحة 114، قال ابن مسعود واسمع لهذه الجملة واسمع لهذه الجملة. قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، لا تعرف الحق بالرجال وإنما أعرف الحق بالحق والحق. ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر. فالتقليد قد يصل بصاحبه إلى الوقوع في أي شيء في الكفر، كما ذكرنا الآيات البينات على هذه المسألة. نعم. ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوى في الشر، فإنه لا أسوى في الشر. والأثر ذلك أن الحق يتبع لذاته ولا يعرف بالرجال. نعم. وقيل الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله: إن قوما يدعون الحديث، يدعون مذهب السلف، يدعون منهج أهل السنة والجماعة، ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره دعوة نظرية الواقع يخالفها، فماذا نقول لهؤلاء القوم؟ فقال: أعجبوا لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته، يدعونه، يتركون الحق الذي تبين لهم، ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ثقة في سفيان وثقة في علم سفيان وثقة في إمام سفيان. ورغم ذلك هذا أبدا ليس بعذر ورافع لهم عن الإثم والخطأ عند الله سبحانه وتعالى. ثم استدل عليهم بهذه الآية بتلك الصاعقة المرسلة، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآية كافية في إبطال هذا المسلك. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هذا كلام من؟ كلام أحمد إمام أهل السنة الجماعة. انظر، خاف على هؤلاء القوم الذين تبعوا الرجال في بعض فروع الدين أن يقعوا في الشرك، فكيف من اتبع الرجال في أصول الدين كما سنذكر. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله. نعم. فكيف من رد كل قوله؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك، فيموت على غير الإسلام. والمسألة في الفروع وليست في الأصول، فكيف في من قلد رجلا في أصول الدين، في المحكمات المسلمات القطعيات من دينه، اتبع فيها الرجال وترك فيها الحق الواضح الصراحة، ذكره المضطة في الإبانة عن المجلد الأول صفحة 260. وقال الإمام الشافعي: فهذا هدي وأئمة أهل السنة الجماعة في أنهم يتبعون الحق بذات الحق ولذات الحق، ولا يتبعون الحق ولا يعرفون الحق بالرجال. قال الإمام الشافعي كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الثاني صفحة 361، قال: أجمع العلماء إجماع، ينقله لنا إمام من أئمة أهل السنة، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة، مسألة إيش؟ فرعية، على أن من استبانت له سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن له أن يدعاها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. هذا في فروع الدين، فكيف بالأصول؟ نعم. وهناك ذلك الشعار الذي خلفه لنا كذلك إمام من أجلة أئمة أهل السنة والجماعة، هو الإمام مالك. مالك رحمه الله جمع لنا هذا المعلم، المعلم الخامس، أن الحق لا يعرف بالرجال وأن ما يعرف حقه تعرف أهله، جمعه لنا ولخصه لنا في جملة وفي كلمة واحدة: ظلت نبراسا ومنارا لأهل السنة والجماعة، لكل من أراد الحق بذات الحق. وهي قولته المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد عليه، لماذا؟ نأخذ من قوله الذي وافق الحق، فبغيتنا وقاصدنا ورائدنا على التحقيق هو الحق، ونرد من قوله الذي خالف الحق، فنحن ندور مع الحق حيث ضر ولا ندور مع الرجال حيث ضر، كما هو الفيصل بين أهل السنة وبين المبتدع. قال مالك كما ذكره ابن عبد البر في جامعه المجلد الثاني صفحة 91: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية في جملة قريبة من جملة الإمام مالك، وكله كما قلنا من مشكات واحدة كما في مجموع فتوى المجلد الثالث صفحة 346، يقول رحمه الله ابن تيمية: إن أهل الحق والسنة، وانظر هذا القرآن، انظر هذا القرآن، قرن بين وصف الحق وبين وصف السنة، فهم أهل الحق وهم أهل السنة، لأن السنة هي الحق والحق هو السنة. قال رحمه الله: إن أهل الحق والسنة لا يكون متبعهم إلا من؟ إلا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الصفة لكل البشر أم خاصة بالنبي؟ خاصة بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبعده لا وحي ولا اسمه. قال إن الحق والسنة لا يكون متبعهم إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فهو وحده الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. هذه الميزة لمن؟ للنبي وفقط. نعم. وليست لأي رجل مهما كان في العلم والعمل والدين والفضل أبدا. نعم. قال فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. ثم قال وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة فكيف بحصالة الناس. نعم. كما سأتي في التنبيه الهام. قال وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نفس كلام الإمام مالك. نعم. وكما قلنا أن المبتدع نصبوا من رجالتهم من شيوخهم من علمائهم من قادتهم من رؤسائهم من زعمائهم نصبوا من هؤلاء الرجال أعلاما يعرف بالحق. نعم. فالحق ما قالوه وما قرروه وما فعلوه والباطل ما خلفوه وما ردوه وما تركوه. فصاروا يدورون مع الرجال حيث دار الرجال بل عقدوا على الرجال الموالاة والمعاداة. فأنت إذا وليت رجلهم فأنت من أحبابهم وأنت إذا عاديت رجلهم فأنت من أعدائهم. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله موضحا هذا المسلك البدعي هذا المسلك البدعي الخطير كما في مجموعة فتاواه في المجلد 20 صفحة 164. قال رحمه الله وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا أيا كان ذلك الشخص حتى لو كان أبو بكر وعمر وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته يدعو إلى حزبه يدعو إلى جماعته يدعو إلى فرقته يدعو إلى طائفته. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. هذا هو فقط الذي يحق ويجب بل هو وحده الذي توقد عليه الموالاة والمعاداة كلام الله وكلام رسوله وما اجمعت عليه الأمة. نعم. قال بل هذا تنصيب الرجال وعقد المعاداة والمولاة على الرجال. قال بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أيا كان ذلك الشخص أيا كان كما قلنا من إمام من شيخ من عالم من قائد من زعيم من رئيس من أي صنف من أصناف المتبوعين. قال بل هذا من فعل أو كلاما يفرقون به بين الأمة. انتبه لأن أهل البدع على التحقيق هم دعاة الفرقة والنزاع وليس أبدا دعاة وحدة واجتماع أبدا. كل مبتدع هو على التحقيق داعية بل من أشد الدعاء للفرقة والنزاع ودعاة الوحدة والاجتماع هم دعاة السنة المتمسكين بها العاضين عليها بالنواجذ. فكل من وقع في بدعة فقد دعا للفرقة والنزاع ولا تغتر بالشعارات ولا تغتر بالترهات ولا تغتر بالكلام. قال بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فمحل موالتهم ومعادتهم هو الحق من رجال رجالتهم ومتبوعهم ورؤسائهم وزعمائهم. نعم. ويقول ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين المجلد الثاني صفحة 236 يقول اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع نفسه. انتبه اتخذ فلان كما قلنا عالم عن الحق فالحق ما هو حيث ضار وافق الدليل خالف الدليل النظر ليس للدليل وإنما النظر إلى من إلى ما يقوله وما يفعله فلان. نعم. سواء وافق الآخرين أو خالف الآخرين بل أدهى من ذلك وأمر سواء وافق الكتاب والسنة أو خالف الكتاب والسنة. فالقوم أصلا ابتداء ليس نظرهم في قليل أو في كثير إلى ما في الكتاب والسنة. قال بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله. نعم. فإن يكن لهم الحق يأتي إليه مدعينين فقط إذا كان لهم الحق أتوا به وقالوا نحن أصحاب كتاب وسنة والله أعلم إياهم. قال فهذا المسلك الدوران حول أقوال الرجال. قال فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة إجماع آخر على أنه محرم في دين الله إجماع بالإضافة إلى إجماع الذي قرره الشافعي قال فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله، تحريم قطعي في إجماع على تحريم معرفة الحق بمن؟ بالرجال. قال ولم يظهر في الأمة هذا المسلك البدعي إلا بعد انقراض القرون الفاضلة، وهذا تكفي تشغيبا وإنكارا على هذا المسلك وأهله. نعم، وهناك مسألة خطيرة لابد أن ننبه إليها، وهي متلازمة لزوم لا ينفك مع معرفة الحق بالرجال، فكل من عرف الحق بالرجال لابد أن يقع في هذه الطامة الكبرى، لأن رجال الكبار كما مر معنا ليسوا معصومين، معنى أن الخطأ وارد عليهم، فإذا دار في سلكهم حيث دار فلكم فسيقع في أي شيء في الخطأ، سيقع في الخطأ. يقول ابن القيم موضحا هذه المسألة الهامة في إعلام ابن القيم المجلد الثاني صفحة 192، قال والمصنفون في السنة، أئمة أهل السنة والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد الذي تحدثنا عنه وبين زلة العالم، لذلك التلازم الذي لا ينفك. نعم، فكل من قلد لا بد أن يوافق العالم في أي شيء في زلتي، فيزل بزلتي. قال والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وبين زلة العالم ليبينوا فساد التقليد، فمن الأمور الظاهرة على فساد التقليد وقبحه أن المقلد يقلد العالم في أي شيء في زلتي، فيقع في الطامة التي وقع فيها. قال وأن العالم قد يزل ولا بد لأنه غير معصوم. قال وانتبه وارجع إلى ما قررنا عن معنى العالم الحقيقي عند أهل السنة والجماعة، فكيف بالعالم المبتدع بل كيف بالجاهل الجهول؟ قال وأن العالم قد يزل ولا بد إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم. انتبه، نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الدعاء أن القول بالتقليد والقول بمعرفة الرجال بالحق فرع عن أي شيء، من يقول فرع عن ادعاء العصمة، فكل من قلد رجلا فهو بلسان الحال او بلسان المقال ادعى فيه العصمة ولا بد ولا انفكان. نعم، كما قلنا ان التقليد فرع عن ادعاء العصمة في مقلده وفي متبوعه. قال فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الارض، يعني اتبع العالم في زلته. قال فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الارض وحرموه وذموا اهله، ثم قال وهو أصل بلاء المقلدين أنهم وقعوا في زلة من؟ في زلة من قلدوهم. قال وهذا وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، فيما أخطأ فيه وفيما أصاب فيه، فيما قاله من حق وفيما قاله من باطل، وهذه كما قلنا لازمة لتقليدهم. قال وليس لهم تمييز، انتبه انتبه هم حتى انتبه هذه المسألة، هم حتى إذا وافقوا واتبعوا وقلدوا في الحق ليس رائدهم الحق وما أراد الحق وإنما أراد أي شيء مجرد موافقته، فصادف أنه وافق الحق فوافقوه تبعا لا قصدا. طب هذه المسألة، وإلا فشعارهم كما قلنا إن بما أرسلتم به كافرون، هذا شعار مقلدة في كل زمان وفي كل مكان بغض النظر عن درجة التقليد وعن درجة الإثم الوقوع فيه. شعارهم قال أو لو جئتكم بهذا مما وجدتم عليه أباكم أنا آتيكم بما أفضل من عندكم، وهذه المسألة كما قلنا ليس لها إلا جواب واحد عند المنصفين ومن يقوله نتبعك، ولكن شعارهم وقصدهم والنية معقودة على رد كل ما تجيء به بغض النظر عن كونه حق وعن كونه باطل، ولكن لأنه لم يأتي من طريق رجلهم ومتبوعهم وشيخهم وزعيمهم وقائدهم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فهم وإن صادفوا الحق فصادفوا تبع لا قصده، فهديهم وقصدهم وبغيتهم واتباع الرجال للرجال، فإن وافقوا الحق فهذه مسألة ثانوية غير مقصودة عندهم، فانتبه لهذه المسألة. قال الشيخ وضح هذه المسألة، قال وليس لهم تمييز بين ذلك، ليس لهم تمييز بين الحق وبين الباطل حتى نقول أنهم قصدوا الحق، لا، قال وليس لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد. قال العقبة فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لهم من ذلك. وارجع لما ذكرناه من استدلال أهل العلم في القديم وفي الحديث على بطلان التقليد وفساده بحديث من؟ عدي بن حاتم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بمعنى أن التقليد كما قال صاحب فتح المجيد قد يصل بصاحبه إلى أنه يحل الحرام ويحرم أي الوقوع في الشرك، الوقوع في الشرك، نفس المعنى قرره ابن القيم. قال ولا بد لهم من ذلك إذ كانت العصمة منتفية عن من قلدوه، فالخطأ واقع منه ولا بد، طالما انه ليس بنبي اذا هو غير معصوم، اذا سيقع فيه، اذا هم سيقلدوه في وقوعه في اي شيء في الخطأ. وهذا المعنى اشار اليه امام من ائمه الهدى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وجعله اول الامور التي بها يهدم الدين زله العالم. لماذا؟ لان هناك من يقلده في زلته. أخرج ذلك الدارمي في سننه عن زياد بن حبير قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ ما هي الأمور التي تهدم الإسلام؟ قال: لا. قال عمر مجاوبا: يهدمه زلة العالم. أول ما ذكر من الأمور التي يهدم بها الدين أي شيء لعظامها وخطورتها، نعم، زلة العالم. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. أول هذه الأمور وأخطرها على الناس في أي شيء زلة العالم، لأنه محل العلم ومكمن الثقة ومنه يؤتى البلاء. نعم. وبالفعل نفس المعنى أن التقليد قد يصل بصاحبه إلى الوقوع في الشرك، بل إلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نفس المعنى بعبارات مختلفة يقرر لنا إمام آخر هو الإمام الشوكاني في كتابه طلب العلم وطبقات المتعلمين، يتحدث رحمه الله عن فوائد الإيمان، عن فوائد الإيمان. نحن ذكرنا في المقدمة التأصيلية لهذه الخصيصة في طلب الحق وتحريه أن من أعظم ثمرات الإيمان أنه يدفع صاحبه إلى أي شيء؟ إلى طلب الحق وتحريم المظالم. نعم. يتكلم عن هذه المسألة الشوكاني ويربط بينها وبين ضدها التقليد، فيقول رحمه الله في هذا الكتاب طلب العلم الصفحة 7، يقول: واسمع لهذه الكلمات الهامة. قال: وأهم ما يحصله لك أي الإيمان، أهم ما يثمر لك الإيمان، قال: أن تكون منصفا لا متعصبا في شيء من هذه الشريعة. نعم. والإنصاف وعدم التعصب ليس دعوة وإنما ترجمة عملية. قال: فإنها وديعة الله عندك وأمانته لديك، فلا تخنها وتمحق بركتها. وكيف يكون خيانة الأمانة ومحق بركة الشريعة بأي شيء؟ قال: بالتعصب. بالتعصب. ثم ذكر صورة معاصرة لا يماري فيها أحد. قال: فلا تخنها وتمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء السوء. بنص كلامه لعالم من علماء السوء، بأن تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد. قال: انظر، فإنك إن فعلت ذلك وقعت أي شيء. انظر ماذا أقول. قال: فإنك إن فعلت ذلك، عرفت الحق بالرجال ولم تعرف حق بالحق والحق. قال: فإنك إن فعلت ذلك كنت قد جعلته، جعلت من؟ نتبوعك، شيخة، زعيمة، قائدك، كنت قد جعلته شارعا لا متشرعا. وما حكم من نصب مع الله مشرعا؟ من الشرك. قال الشوكاني بكلامي: كنت قد جعلته شارعا لا متشرعا، ومكلفا لا مكلفا، يعني رب أم عبد؟ رب. قال: ومكلفا لا مكلفا. قال: ومتعبدا لا متعبدا، عابد أم معبود؟ جعلته معبود مع الله سبحانه وتعالى. بنص كلامه قال: كنت قد جعلته شارعا لا متشرعا، مكلفا لا مكلفا، متعبدا لا متعبدا. فالمسألة في غاية من خطورة ومن الأهمية. هنا تنبيه هام جدا جدا جدا يقع فيه كثير من الإخوة. نعم. من شاء على تحقيق الجهل تجاهه، وهو حسن الظن بالآخرين، أو ما يعبر عنه كثير من الإخوة اليوم الثقة. أنا أثق في فلان، هذا كلام باطل من أبطل البطل، لا يعرف فيه ديننا لا من قريب ولا من بعيد. نحن لا نتبع أبا بكر وعمر وسائر الصحابة على الثقة، وإنما نتبعهم على كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي كان يأخذ عليه البيعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذه كلمة باطلة. من شاء الأول الجهل، الجهل، الجهل. لا نتبع أي إنسان مهما كان، مهما كانت منزلته في العلم والدين والعمل على الثقة، هذا كلام باطل. هذا دأب المبتدع في القديم وفي الحديث، وإنما نتبع الرجال على الكتاب والسنة. فلا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الحق ثم نعرف أهله. نعم. اسمع لهذا التنبيه الهام الذي ذكره الشاطبي وتكلم فيه كلاما كثيرا في كتاب الاعتصام المجلد الثاني صفحة 182، وذكر كذلك صاحب كتاب وجوب لزوم الجماعة صفحة 226. قال: إن التقليد للأشخاص، إن التقليد للأشخاص لمجرد حسن الاعتقاد فيهم يجب أن نثق فيه. نعم. انتبه، نحن عندما نقول لا يجوز تقليد فلان لا نطعن في نية فلان، وإنما نقول أن فلان أخطأ وجه الصواب، لم يتبع الاتباع الصحيح، فهو مارد أو جاهل أو غير متبع اتباعا صادقا للكتاب والسنة. أما نيته فالله أعلم به، وإن كان من عباد الله الصالحين فنحن ما أخذنا في نيته لا من قريب ولا من بعيد. فهما شرطان، إخلاص النية وحسن الاتباع. فكلامنا عن الشرط الثاني ولم نتعرض للشرط الأول لا من قريب ولا من بعيد. يقول الشيخ، نقرأ عن الشاطبي، إن التقليد للأشخاص لمجرد حسن الاعتقاد فيهم، مجرد أنه تقليد بلا بينة ولا دليل ولا حجة، وأن يجعل فعلهم وقولهم حجة ويقتدي بهم على الإطلاق، لا سيما في مجال الاعتقاد والتعبد، وهذا الاعتراض سيأتي فيه بصورة مستقلة بعد قليل. قال لا سيما في مجال الاعتقاد والتعبد، هو الضلال بعينه. فاتباع الرجال ثقة فيهم وفي دينهم هو أي شيء؟ الضلال بعينه، لا يوجد ضلال غيره، لأنه منشأ كل شرك ومنشأ كل بدعة ومنشأ كل معصية ومنشأ كل محرم. قال هو الضلال بعينه، ثم قال وهو السبب الذي أوقع أكثر المتأخرين في الابتداع في دين الله، أنهم اتبعوا الناس ثقة في الناس. هذا كلام باطل، كلام باطل، أبطل باطل. أقول لكم قال رسول الله صلوات ربي وسلامه، وتقولون قال أبو بكر وعمر، من أبو بكر وعمر بجانب صاحب الشرع المعصوم؟ فكيف من دونهما؟ فنحن لا نتبع أحدا، انتبه، كائنا من كان، وإن كان من أهل العلم والفضل والدين والجهاد والبلاء، لا نتبع ثقة فيه، وإنما نتبع على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وعلى ما أجمعت عليه الأمة. نعم. وهذا فارق بين أهل السنة وبين المبتدع على أصنافه المختلفة. نعم. يقول صاحب رسالة منهج أهل السنة الجماعة في تقويم الرجال والمؤنثتين صفحة 20، نعم، متحدثا عن عظم هذه البلية وعن خطورتها في يوم الناس اليوم، معرفة الحق بالرجال. يقول الشيخ، إذا نحن أمام عقبة كؤود، مثال عقبة، نسأل الله أن يرفعها عن أهل السنة الجماعة. إذا نحن أمام عقبة كؤود في طريق البناء الحق، بين أيدينا علة من العلل الخطيرة، إنها اختلال في منهج النظر والاستدلال. وما أحكم هذا المنهج عند أهل السنة الجماعة، ولكن ضيعه المبتدع بجهلهم أولا وبظلمهم ثانيا. إنها اختلال في منهج النظر والاستدلال، اضطراب في منهج التلقي، فالتلقي عندنا محصور في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. نعم. فأضاف إليه المبتدع الرجال للرجال، لا لا أكثر ولا أقل. إنها اختلال في منهج النظر والاستدلال، اضطراب في منهج التلقي. قال وها هنا تكمن المشكلة. قال وما لم نتجاوز أقوال الرجال وتتحرر أجيال الصحوة الإسلامية من هذا الداء العضال، فإننا سوف نجني، ونحن جنينا وانتهى الأمر، نسأل الله نرفع عنا هذه البلايا. قال فإننا سوف نجني الكثير من الأمراض المتتابعة التي تمخر في قلب الحركة الإسلامية وخاصة الحركة الإسلامية، ونحن جنينا من هذه الثمار المريرة شيء الكثير. قال وما لم يكن هناك منهج واضح توزن فيه الآراء وتقوم فيه الاجتهادات، فإن الداء سوف يستفحل. والمنهج الحمد لله معروف قبل 1400 سنة، ولكن هذه الجادة أين السالك؟ أما المنهج فواضح، أوضح من الشمس في ربيعة المراد، كما ذكرنا في المعلم الأول من معالم الحق عند أهل السنة الجماعة. فالجادة معروفة مقررة، تركتكم على البيضاء ليلها كنهرها، ولكن أين السالك؟ أين السالكون المنصفون المتبعون حقا وصدقا؟ نعم. ويشير الإمام الشوكاني لبعض هذه الآفات المترتبة على معرفة الحق بالرجال، نعم، لبعض هذه المصائب والبلايا، فيقول كما في كتابه الدر النضيب في كلمة التوحيد صفحة 28، يقول رحمه الله واسمع لهذه الكلمات كأنها الصواعق المسلمة، كأنها الصخر الجلمود. والله يقول وبهذه الذريعة الشيطانية، أول ما صفها بأنها ذريعة إيش؟ شيطانية. من رد هذه الذريعة؟ اتباع الرجال للرجال، معرفة الحق بالرجال، التقليد، التعصب. قال وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية، وانظر لعظم الكلمات وشدتها، والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك، انظر أثار التقليد، انظر أثار اتباع الرجال، بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته. كل هذا من ثمار أي شيء؟ من ثمار اتباع الرجال. قال وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتبدلت الأمة بكثير المسائل الشرعية وغيرها. قال وألثوا ذلك، صار هذا هو الحق عندهم، وألثوا ذلك ومرنت عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم وأنسوا إليه، صار هذا هو الحق عندهم وغير ذلك هو الباطل. ثم تكلم عن صورة كأنه يتحدث عن الواقع اليوم. قال حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية، حتى لو جاءهم داعي، جاءهم صاحب حق يدعوهم إلى ذلك الحق الذي ليس من عندي وإنما هو مقرر في كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة من القديم قبل مئات السنوات، جاء داعي يدعوهم إلى احتكام إلى كتاب والسنة بكلام السلف الصالح، فلم يأتي بقليل أو بكثير من عندهم. قال حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية، ماذا قالوا له؟ ومرت معنا الإجابة في الأمس، قالوا إن ما أرسلتم به المسألة مقررة، المسألة عندنا ليس فيما تدعون إليه وليس فيما عندك وليس كونه حق أو كونه باطل، وإنما نحن عقدنا العزم وأغلقنا قلوبنا على اتباع هؤلاء الرجال، فلا تتعنى فلا تتعنى. قال ابن الشوكاني حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا بها غيرها حرفوها، ما موقفهم؟ إن ما أرسلتم به كافرون. قال لا نفروا عن ذلك نفور، بل غاية النفور، ولم تقبله طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد، نالوا ذلك الداعية الذي يدعوهم الحق، ونالوا رغم أن حقه لديهم أن يرفعوا في أعلى عليين، نعم، لأنه جاءهم بما فيه نجاتهم ابتداء، نعم، وتحرير رقابهم ابتداء يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فحقوا أن يرفعوا إلى عليين، فمعروف عندهم يكبل أعناقهم ويفوق رقابهم، ولا يستطيع أن يشكروا على ذلك المعروف مهما بذلوا له، مهما بذلوا له. انظر المقابل، قال لنفروا عن ذلك ولم تقبلوا طبائعهم، ونالوا ذلك المرشد بكل الكروه، بكل مكروه استطاع الوصول إليه لأوصلوا إليه. قال سبحان الله، وكأن التاريخ يعيد نفسه كما تكلمنا من قبل، وما أشبه الليلة بالبارحة. قال ومزقوا عرضه بكل لسان، اتهام، شتم، غيبة، نميمة، كل أمر ذلك أمر سهل، انتصارا لمن؟ لمتبوعين ولرجالتهم وزعمائهم وقادتهم وشيوخهم. قال ونالوا ذلك المرشد بكل الكروه ومزقوا عرضه بكل لسان. ثم قال وهكذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق، كل الأصحاب بدعة لابد أن يكون لهم نصيب من هذا المسلك في محاربة أهل الحق والتنكير والتجريب عليهم. قال وهكذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة، الذي لا يعرف حال القوم يستغرب هذه الأمور وأظن أنها بعيدة عنهم، وعلى تحقيق هذا مسلكهم وهذا دأبهم وهذا حالهم صباح مساء مع كل من يدعوهم إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة فهم السلف الصالح، فهذا من أخطر بلايا التقليد واتباع الرجال. نقول كذلك من مصائب ومن بلايا ومن آفات اتباع الرجال ما سطره صاحب كتاب وجوب لزوم الجماعة صفحة 226، قال ولا ينتهي الأمر، ولا ينتهي الأمر عند مجرد التقليد والتعصب بالمشايخ والأئمة والمتبوعين أيا كان هؤلاء المتبوعين، وإنما يتعدى هو أولا هو لا يكتفي بأنه يتعصب ويقلد في الباطل لمتبوعه ولرجله ولشيخه ولقائده ولزعيمه، لا يكتفي بل يضيف إلى ذلك سوءات أخرى. قال وإنما يتعدى إلى المفاخرة والتباهي بمن ينتسب إليه، فيفتخر ويتباهى على الآخرين أنه في حزب فلان وفي فرقة فلان وفي جماعة فلان وتلميذ فلان وشيخ فلان، فهذا محل المباهاة، محل ما أن تتباهى وتفتخر بالحق الذي بين جنباتك باتباعك لكتاب والسنة فهم سلف الأمة، هذا محل المباهاة الوحيد ولكن الجهل والظلم. قال وإنما يتعدى للمفاخرة والتباهي من ينتسب إليه، هذه ليست فقط، يضيف لها سوى أخرى. قال والطعن والإزراء والتنفير عن الآخرين، ثم أشبه الليلة بالبارحة، يطعن كل منافس، يطعن كل خصم، يطعن كل مخالف، لا لشيء، لأنه خصم ولأنه مخالف ولأنه منافس، وإن كان الحق الصراح في جانبه معه. قال والطعن والإزراء والتنفير عن الآخرين، قال وهذا كله من فعل أهل البدع، فكل من رأيته يفعل هذه الفعلة فتأكد وتيقن أنه من أهل البدع. قال وهذا كله من فعل أهل البدع والأهواء الذين فرقوا الأمة، ما قرر من قبل أن كل مبتدع على التحقيق هو من دعاة أي شيء، من دعاة الفرقة والنزاق، وإن زعم أنه من دعاة الوحدة والاجتماع كلام باطل، فالأمور ليس بالدعاوى، إنما هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: وهذا كله من فعل أهل البدع والأهواء الذين فرقوا الأمة شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. ثمرة أخرى من ثمار اتباع الرجال الخبيثة أن المقلد المتعصب لا يرجع عن قول من يقلد، لا يرجع عن قول متبوعه، وإن تبين له بصورة أوضح من الشمس في رضاعات النهار أن الخطأ في قول متبوعه وأن الصواب في قول من خالفه، لا يرجع أبدا، لا يرجع أبدا، إن ما أرسلتم به كافرون. انتهت المسألة. نعم، انظر هذه شوأة، شوأة أخرى أنه يبرر ذلك التعصب والتقليد الممقوت بشتى أنواع الضرات والمعاذير. نعم، وذلك التأويل بحر لا ساحل له. نعم، قال صاحب وجوب نزوم الجماعة صفحة 227، قال: إن المقلد المتعصب لا يرجع عن قول من قلده وتعصب له ولو تبين له خطأ من قلده، بل لا يخالف قوله ولو جاء النص والدليل بخلافه. هو يدور مع النص والدليل أم يدور مع رجله؟ يدور مع مدبوعه. قال: ويبرر ذلك، انظر الوقاحة وعدم الحياء، ويبرر ذلك بشتى أنواع المبررات والمسوغات، وقائمة المبررات وقائمة المسوغات وقائمة المعاذير لا تنتهي أبدا، لا تنتهي. هذا المعنى يقرره ابن القيم، يقرره ابن القيم رحمه الله بكلام النفيس القيم في الصلاح المرسلة المجلد الثالث صفحة 836، يقول رحمه الله: وهكذا سمى جميع المبتدعة. نعم، أنهم لا يتركون الباطل إذا تبين لهم في جانب من يقلدون. قال: وهكذا شأن جميع أرباب المقالات والمذاهب، يرى أحدهم، يرى أحدهم في كلام متبوعه ومن يقلده ما هو باطل، ومع ذلك قال ومع ذلك يتوقف في رد ذلك، في رد ذلك الباطل، رغم أنه تبين له أنه باطل ونلحق بخلافه لكنه لا يرده، يتوقف في رد ذلك لاعتقاده كما قلنا حسن الظن أو الثقة، هذا كلام من أفضل البطل. قال: لاعتقاد أن إمامه وشيخه وزعيمه وقائده وملهمه أكمل منه علما وأوفر عقلا. نحن مرت معنا في مقدمة هذا المعلم أن اتباع الرجال على التحقيق هو شيء من شيء أي شيء من شيء الضعف، ضعف العقول وضعف النفوس. هو ارتدى إن شيء أن يكون في مرتبة الأنعام، أن إيش؟ أن يقاد وأن يجر. نعم، ومن ثم هو لغى عقله وسلم عقله للآخرين، وهذه قمة البهيمية التي يصل إليها الإنسان. قال: لاعتقاد أن إمامه وشيخه أن متبوعه أكمل منه علما وأوفر عقلا. ها يقول الشيخ: هذا ما علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخه وقائده ورئيسه ليس بمعصوم من الخطأ، ومع ذلك رغم علمه أنه غير معصوم يتبعه، بل يتبعه مع تبين بعد أن تبين له أن كلامه إيش؟ باطل. لذلك نقول أن اتباع الرجال فرع ادعاء العصمة، وأن كل من دار مع الرجال فقد ادعى فيهم العصمة بلسان الحال، وهذا أمر ظاهر، وأحيانا تجرؤا ووقاحة بلسان المقال، بلسان المقال. نعم، وهناك تنبيهات هامة وتقييدات هامة جدا جدا. كل كلامنا هذا، كل كلامنا هذا الذي مر معنا في ذم التقليد وفي ذم اتباع الرجال ومعرفة الحق بهم، كله في اتباع من؟ في اتباع أهل العلم منهم، في اتباع من؟ في اتباع أهل العلم منهم. نعم، فكيف في اتباع من؟ فكيف في اتباع أهل الجهل؟ فكيف في اتباع من لم يعرف عنه طلب العلم لا في قليل ولا في كثير؟ نعم، كل كلامنا هذا الذي مر معنا من كتاب الله وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وآثار السلف الصالح وكلام الأئمة كله في النهي والتغليظ والتنكير والتشنيع، غاية في التغليظ والتنكير والتشنيع على من قلد العلماء وجعلهم واسطة بينه وبين ربه، فكيف في من قلد الجهال؟ اسمع لما قاله صاحبه مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين صفحة 85، قال: وأما من قلد من ليس بعالم أصلا، جاهل وقلدهم، قال: فهذا قد جمع الشرين، نعم. وإن كان واحد يكفي وفيه كفاية وفيه غناء لوقوع في الضلال والبدع بل وفي الشرك. قال فهذا قد جمع الشرين، إذ هو مأمور ابتداء ألا يتبع إلا من وثق بعلمه وشهد له بذلك. هو أصلا ابتداء مأمور باتباع من؟ الجهال من العلماء؟ كما قلنا العلم قبل القول ولا من فهذا أولا كما الجهال هذه طامة، فماذا تنتظر بعدها؟ هذه أولى. قال وقد ذكر العلماء أن مجهول الحال الذي لا يعرف عنه علم أو جهل، انتبه هذا من؟ مجهول ايش؟ مجهول لا يعرف عنه لا علم ولا جهل، ذكر العلماء أنه لا يصح تقليده، هذا من؟ مجهول الحال صحيح؟ الذي لا يعرف عنه علم ولا جهل، فقد يكون عالم وقد يكون جهل صحيح؟ فكيف بتقليد من عرف عنه الجهل المحض؟ ما رأيكم؟ وكيف بتقليد من لم يعرف عنه طلب العلم في قليل وفي كثير؟ بل كيف بتقليد بالله عليكم من نهى عن العلم وحارب أهله وصد الناس عن طلبه ومارس سياسة تجهيلية ظاهرة للأدعية والأفراد ولكل من يتم عليه صباح مساء؟ كيف بتقليد من هذا حاله ومن هذا وصفه؟ كيف بتقليده؟ كيف بتقليده؟ يقول الشيخ، يقول الشيخان وقد ذكر العلماء أن مجهول الحال الذي لا يعرف عنه علم أو جهل، فقد يكون عالم وأنت لا تدري وقد يكون جاهل، مجهول الحال لا يعرف عنه علم أو جهل لا يصح تقليده، فكيف بتقليد الجاهل ابتداء؟ وكيف بتقليد الجاهل الذي لم يعرف عنه طلب العلم في قليل أو في كثير؟ بل وكيف بتقليد من حارب العلم وأهله وصد الناس وحذرهم طلبه؟ نعم. ودعم الجهل وآله ومارس سياسة تجهيلية على أفراده وأتباعه، فكيف بتقليد ذلك؟ كيف؟ نعم. بل كيف بتقليد من كان من أهل البدع الداعين لا المتمسكين العاضين بالنواجذ عليها، كيف بتقليد ذلك؟ فكلها ظلمات بعضها فوق بعض. فنقول أمثل هذا يقلد في دين الله؟ أمثل هذا يعرف بالحق ويدور الناس الشلكة؟ بغض النظر عن النيات، نحن ما نتكلم عن النيات لا في قليل ولا في كثير، نعم، إنما نتكلم عما هو كالشمس في ربيعة النهار تركتكم على البيضاء النقية، نعم. فنقول أمثل هذا يقلد ويعرف بالحق بالله عليكم، هذا تنبيه. تنبيه آخر أن كل كلامنا الذي ذكرناه من كلام الله وكلام رسوله وآثار السلف الصالح وكلام الأئمة المهديين كله في التنكير وفي التجريب وفي التشنيع على من قلد في الفروع، في الفروع. فكيف في من قلد في الأصول؟ فكيف في من قلد في اليقينيات القطعيات المسلمات من ديننا؟ فكيف في من قلد فيما هو محل إجماعات وليس مجرد إجماع واحد؟ كيف؟ نعم. قال الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، في ترجمته لأبي حامد الغزالي رحمه الله وغفر له في المجلد 13 صفحة 346، قال فرحم الله أبا حامد بعد أن تكلم عن بعض أخطائه وجلاته، فرحم الله أبا حامد فأين مثله في علومه وفضائله؟ ثم قال ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ، وقال هذه التي نريد، ولا تقليد في الأصول عليها فعض، قال ولا تقليد في الأصول. كل ما ذكره أهل العلم، كل ما ذكره الله وذكره رسوله من التجريب والتنكير عن المقلدة كله قصد بأهل العلم فيما بعد التقليد في الفروع، التقليد في الفروع. لماذا؟ لأن القوم لا يتخيلون أن هناك من يقلد في الأصول. قال الذهبي ولا تقليد في الأصول، ولا تقليد في الأصول. وقال في المقدمة، مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين صفحة 92، قال المصنفان فمن المسائل ما لا يصح فيها التقليد على الإطلاق. التقليد هنا من في إيش؟ مطلقة، من في مطلقة. قال فمن المسائل ما لا يصح فيها التقليد على الإطلاق، وهو ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فجميع المسائل المتعلقة بالتوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومسائل الدين لا يسوق فيها أبدا أي شيء التقليد، التقليد شيء ممنوع أبدا. فكيف واليوم التقليد عندنا؟ نحن اليوم نرضى لحال المسلمين، بل نرضى لحال خواص المسلمين أن يقلدوا في الفروع ولا يقلدوا في الأصول، نرضى بذلك رغم أن كل هذا الكلام منصب على تقليد الفروع. فكيف بالأصول؟ المساس منتفي عند أئمة الاسم الجماعة، لا ترد لهم على بلاء وعلى خطر، حتى تعرف ما نحن فيه من واقع دامي أليم لخواص المسلمين وليس لعيانهم. قال: فمن المسائل ما لا صح فيها التقليد على الإطلاق، وهو ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في الألوهية والربية والأسماء والصفات. مسائل التوحيد، مسائل الإيمان، هذه أبدا ليس فيها تقليد. قال: لأن أدلة هذه المسائل مستفيضة واضحة لتعلقها بأصل الدين. ارجع لأول معلم ذكرناه، أن الحق إيش؟ واضح غاية في الوضوح في كل الدين، كما قال ابن تيمية: أصولا وفروعا، ظاهرا وباطنا، علما وعملا. فكيف بالأصول؟ فكيف بالأصول؟ قال المصنفان: لأن أدلة هذه المسائل مستفيضة واضحة لتعلقها بأصل الدين، فأصل الدين أبدا ليس فيه تقليد. قال: وقد جعل الله سبحانه أدلة هذه الأمور، أدلة مسائل التوحيد والإيمان، أدلة هذه الأمور من الوضوح، بحيث لا تحتاج إلا إلى النظر المنصف. كما ذكرنا، ارجع للمعلم الأول، أن الحق عند أهل السنة والجماعة أصولا وفروعا غاية في الوضوح والبيان، غاية في الوضوح والبيان. ولذلك الإمام الشاطبي عندما تحدث عن أصناف المبتدعة جعل أخطر وأشد طائفة ابتداء في دين الله من قال بالتقليد في أصل الدين، من قال بالتقليد في أصل الدين. اسمع لكلامه الذي سطره رحمه الله وكتب له الأجر والمثوبة في كتاب النفيس الأفصام المجلد الثاني صفحة 347. قال رحمه الله: أشدها وهو أشدها قول من جعل اتباع الآباء، الرجال، من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه دون غيره. فعرف أصول الدين رجوعا لمن؟ للرجال، للآباء. قال: أحدها وهو أشدها قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه دون غيره. قال: حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل، ما وقع فيه القوم اليوم إلا من رحم الله. نعم. فلم يقلدوا في الفروع، لهان الخض، إنما قلدوا في الأصول فيما انعقد عليه الإجماع من مئات السنين. قال: حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل، ودليل العقل. هذه المسألة يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية إشارة ظاهرة كما في منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 256، فيقول: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله تعالى أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. لأن معنى هذا الكلام أن مسائل الأصول تطلب عن طريق الرجال أم تطلب من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول بعبارة أوضح رحمه الله، يقول كما في مجموع فتوى المجلد الثاني صفحة 161، يقول: أما الاعتقاد مسائل الأصول، مسائل التوحيد، مسائل الإيمان، يقول: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني، لا يؤخذ عن الرجال، وإن كان ذلك رجل من؟ ابن تيمية، ولا عن من هو أكبر مني وإن كان الصحابة الكرام، إلا عن طريق النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: انتبه، جملة هامة احفظوها، مسائل الدين ليست فيها تقليد أبدا، مسائل الأصول ليست فيها تقليد أبدا، لا في قليل ولا في كثير. يقول: وما لا تعرف أبدا بالرجال، وإنما أعرف حق تعرف أهله. يقول ابن تيمية في المجلد الثاني صفحة 161: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. هل هناك تقليد؟ أين التقليد؟ نعم، من أصحاب العقول لا يوجد تقليد في الأصول. نقول: والله نرضى اليوم للناس بخواص المسلمين أن يقلدوا في الفروع، نرضى لهم بحال الأمة بما فيه من جهل أن يقلدوا في الفروع. نعم. فكيف التقليد اليوم في دائرة الأصول؟ وليس لعوام المسلمين، بل لخواص المسلمين، بل لخاص خواص المسلمين، إلا من رحم الله. نقول نختم